عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده متفق عليه. نعم. ما حق امرئ يعني لا يجوز او لا يحق له, لا يحق له ولا يجوز له امرئ مسلم يخاف الله عز وجل عنده شيء يريد ان يوصي به عند حقوق الناس او عليه أو له حقوق على الناس وديون على الناس لا بد ان يكتبها ويوثقها ويوصي بها لئلا تضيع, هذا واجب عليه ولا يؤجل. يقول انا ريض الموت, ما هو ما ريض, انا شاب الحين وانا نشيط ولا بيلا العافيه بعدين الوصول, لا يقول يبيت ليلتين يعني لا تؤخر, ولو كنت شابا او متعافيا الموت ما له, الموت ما له وقت معلوم ياتي فيه, ما تدري متى يحزم عليه, ولهذا لا تؤخر الوصيه بالامور التي تجب عليك, لا بد ان توصي بها وتحفظها تجعلها عندك, اجعلها عندك, وهي لا تقرب الاجل ولا تبعد الاجل. بعض الناس يقول بسم الله على الاجل انا بموت, لا بسعر هي ما تقرب الاجل ولا تبعد الاجل, هي ابراء للذمه, ابراء للذمه وبيان للحقوق, فلو ما ضاعت الحقوق تعلقت بذمته. نعم. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه. اما اذا كان ما عنده شيء يوصي فيه فلا حاجه للوصي, ما عليه ديون ولا له ديون ولا عنده امانات ولا ودائع, ما نصيب. نعم. يبيت ليلتين, يبيت ليلتين يعني لا يؤخر الوصيه ويقول انا نشيط والحمد لله او شاب واوصي بما بعد. نعم. الا وصيته مكتوبه عنده متفق عليه. الا وصيته مكتوبه, انت ما يكفي انه يوصي بالكلام, لازم يكتبها ويوثقها, يوثقها وتكون عنده يحتفظ بها, يحتفظ بها ما يضيعها, ما تضيع الورقه, لا يجعلها في صندوق ولا في شيء يحفظها لأنها مهمة جدا. نعم. هذا في الوصية الواجبة هذا الحديث. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أنا مؤمن ولا يملكني إلا ابنة واحدة, أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير, انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاده يتكففون الناس. متفق عليه. هذا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه من سادات المهاجرين من السابقين الاولين الى الاسلام ومن العشره المبشرين بالجنه رضي الله عنه, مرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, وخاف من الموت لأنه مرض, إنه لا يرثني إلا ابنة لي, يعني في ذلك الوقت ما ولدته إلا بنت, أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: بالشطر يعني بالنصف؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم بين صلى الله عليه وسلم التعليل للوصية بالثلث فأقل, أنه كون يترك المال لورثته ينتفعون به أحسن من أن يوصي به لبعضهم أو لبعض الناس ويحرم الورثة, ورثته أولى بالمال والأجر يجري عليه, الميراث له أجره, إنك أن ثمر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عادة يعني فطرائف يتفقهون الناس. حتى لو لم يوصل كل ماله راح للورثة فهو أكمل لأجله وأعظم وأعظم لأجله. وإنما الوصية صدقة تصدق الله بها على الإنسان يوصي بها بعد موته. ويشترط بها شرطا، أولا هذه الوصية مستحبة وليست واجبة، ثانيا يشترط فيها شرطا، الشرط الأول أن تكون لغير وارث، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية. الشرط الثاني أن تكون للثلث فأقل، فإن زادت على الثلث لم تصح إلا بإجازة الورثة، لا بعد الموت، إذا أجازوها بعد الموت مضت، وإن لم يجيزوها فإنها ترد إلى الثلث، ترد إلى الثلث. وقال الثلث كثير، هذا دليل على أن أعلى حد للوصية إلى الثلث، وأن الأولى أن ينقص من الثلث، لأنه كثير، أن يوصي بالخمس، بالسدس، بالثمن. أما الثلث فهو جائز وهو آخر حد وأعلى حد. فهذه أحكام الوصية بالمال. نعم.